صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من صفات الله جل وعلا الرحمة، هذا في آيات كثيرة، وهو غفور رحيم، الرحمن الرحيم، من صفاته الرحمة، واسمه الرحمن، والرحمة معناها إيصال المنافع والخيرات إلى العباد رحمة بهم. فهناك رحمة عامة جميع المخلوقات، المؤمنين والكفار والبهائم والعقلاء، رحمة عامة لجميع المخلوقات، وهي في اسم الرحمن. وهناك رحمة خاصة للمؤمنين، ويتضمنها اسم الرحيم، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه وشقت عليها. نعم، ربما أن العبد يكره شيئا ويكون فيه خير كثير، هذا الذي كرهه فيه له خير كثير، لكنه لا يدري. قال الله جل وعلا: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. نعم، أرحم الناس بك من حرص على إيصال المنافع لك ودفع المضار عنك، هذا هو أرحم الناس بك، خلاف العدو فإنه على العكس، يحب لك الضرر ويكره لك الخير. نعم. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل. من رحمة الأب بولده أن يكره ولده على التأدب، وقد يضربه على ذلك ويقسو عليه لأجل أن ينقاد لما فيه نفعه، لأن الولد والشاب لا يدرك منافعه ولا يعلم أو يعرف ما يضره، فوالده يربيه على ما ينفعه وعلى ترك ما يضره، فالوالد هو الذي يربي ولده وهو أعلم بمصالحه. ولذلك الأطفال الذين ينشأون بدون من يربيهم يحصل لهم من القصور ويحصل لهم من الأضرار الشيء الكثير، لأنهم لم يربوا على معرفة الخير ومعرفة الشر. نعم. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره. نعم، يكره الأب ولده الصغير على ما ينفعه، مثلا يوقظه لصلاة الفجر يذهب به إلى المسجد والولد لا يدرك هذا، يريد الراحة ويريد النوم أو يريد اللعب، لكن والده يقوم عليه بما ينفعه ويدفع عنه ما يضره. قد يحب الولد، يحب الشر أو يحب الأمور التي تضره ولا يدري، فوالده يروضه على الخير ويروضه على ترك الشر. وهذا معنى التربية الصحيحة، هذا يحسن من التربية البهيمية، أن الوالد يعطي ولده ما يشتهي وما يريد وإن كان في ذلك ضرره. لا، هذا ما ليست تربية، هذه تربية سيئة. التربية الحسنة أن الوالد يربي ولده على ما ينفعه، وإن كان الولد يكره ذلك أو يشق عليه لأنه يريد الانفلات، يريد، وقد يكون له جلسة من أقرانه فيريد أن يجاريهم، الوالد يأخذ بزمامه إلى ما ينفعه ويربيه على الخير ويجنبه الشر ويراقبه في تصرفاته. ومن أهم ذلك أن يعرف الوالد من يجالس ولده أو ابنه، من هم جلساؤه، لا يتركه يذهب إلى من شاء، بل يراقبه ويعرف جلساءه حتى يوجهه التوجيه السليم. ولكن كثير من الآباء اليوم انشغلوا بالدنيا وبالوظائف وبالأعمال والدوام الوظيفي وتركوا أولادهم لا يدرون عنهم، وهذا ضياع يسألهم الله عنه يوم القيامة، يسألهم عن تضييع أولادهم، لأنهم رعاة يرعونهم، يراعيه ويرعاه ويتابعه، وإن كان في ذلك مشقة على الوالد لكن العواقب وخيمة، العواقب حميدة. أما إذا ترك له الحبل على الغارب، تركه وأعطاه ما يشتهي وملأ جيبه بالنقود وتركه، فهذا فساد. وسيسأل الوالد عن ولده في تضييعه له وإهماله له، فالولد بكفالة الوالد، والد مسؤول عن أولاده. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. صار الوالد مسؤول عن أولاده حتى وهم في مضاجعهم، كيف ينامون وين ينامون، يراقبهم. أولاده بس مسؤولية على الوالد، مسؤولية عظيمة عليه نحو أولاده. فالمسألة مهمة جدا، تربية الأولاد من والدهم ووالدتهم مهمة جدا. كونك أنت اللي تربيهم أحسن من يربيهم واحد مربي أو مربية. سلمون أولادكم للمربين وللمدارس تتركونهم؟ لا، راقبهم حتى في المدارس، راقبهم، اسأل عنهم، تابعهم، اعرف نشاطهم واعرف توجهاتهم واعرف، تابع أولادك، ما بتهملهم فقط تروح لعملك ولا تروح مع جلسائك ولا تدري عن أولادك، مسؤولية عظيمة جدا. البنات أشد من الذكور، الوالدين وخصوصا الأم تراعي بناتها، وأن يذهب من جالس من خالط، ما هي المدرسة التي يدرسن فيها، يتابعونهم، يعرفون سلوكهم، يعرفون، هو سلمهم بس للتربية وبس، لا، أنت المسؤول عنهم. نعم. ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. نعم، الوالد يضربه، الضرب لا شك أنه مؤلم، ولكن عاقبته طيبة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، الله أعطاك الولاية عليهم، وسيسألك يوم القيامة عن ذلك، وسيتعلقون الأولاد يتعلقون برقاب آبائهم يوم القيامة، لماذا أهملوهم وضيعوهم؟ مسؤولية عظيمة جدا. فعلى الوالدين أن يتنبه لهذا، على مسؤوليتهم نحو أولادهم، وهذا فيه مشقة عليهم بلا شك، ولكن العاقبة والنتيجة حميدة طيب، خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه دعاة السوء، وكثر فيه الفساد، وينتشر الفساد بوسائل سريعة ودقيقة خفية، قد يكونون عندك في البيت على فرشهم، ولكن تصل إليهم الشرور بواسطة هذه الآلات التي بأيديهم أو عندهم وهم على فرشهم. تتفقد أولادك أبنائك وبناتك، تقول بس ممرحين عندي، لا، هم ممرحين بأجسامهم لكن أفكارهم وين؟ المسؤولية عظيمة يا إخوان، خصوصا في هذا الوقت الذي عجت فيه الفتن ودعاة السوء ودعاة الضلال تخطفونهم، قد يتخطفون النساء على فرشها، قد تقوم المرأة وتخرج، يجذبونها تخرج إليهم، خصوصا إذا تعلمت قيادة السيارة وسلمت سيارة، خلاص لا تسأل عن ضياعها، تشغل سيارتها وتروح على موعد مع فلانة أو فلان أو علان، مسألة خطيرة جدا. نعم. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به. نعم، هو يظن أنه يرحمه إذا تركه وألحقه هواه وأعطاه هواه، يظن أن هذه رحمة، وهذه ليست رحمة، هذا ضياع. الرحمة في تأديبه، في تعليمه، في ضبطه، هذه الرحمة. نعم. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به. ومتى أهمل ذلك من ولده؟ متى أهمل الوالد هذه التربية لولده فسيندم عما قريب، وستكون النتائج سيئة، وسيتحسر ويتمنى موت ولده ليستريح منه ويعير به. المسؤولية ما هو أولاده بس، أنت لو كان عندك غنم تحفظها عن الذئب وتراقبها، تحطها في مكان مأمون، لكن الأولاد ما تهتم بهم ولا بحفظهم عن ذئاب البشر، ما تهتم بهم. هذا ضياع عظيم وخطر جسيم، وسينشأ جيل نتيجة هذا الإهمال جيل مضيع، خصوصا في هذا الزمان وهذا الوقت. نعم. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به. نعم، والرحمة أنك تربيه وأنك تحزمه ولو شق ذلك عليه، لأن العاقبة حميدة. ولا تقول هذه رحمة وهذه شفقة عليه وأنا أرفق به، هذه ما هي برحمة، هذا ضياع. الرحمة في تربيته وضبطه وإعطائه ما يحتاج إليه من النفقة ومن الكسوة ومن هذه الرحمة والشفقة. نعم. وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل، كرحمة الأم. كرحمة الأم. نعم، رحمة الأم. الأم ترحم أولادها لكن عندها جهل في تربيتهم، قد لا تهتم بضبطهم، ما ودها أن تضيق عليهم بزعمها، ولا تتصور العواقب الوخيمة من الإهمال ومن إعطائهم ما يريدون. ما يتصور الوالد ولا الوالدة هذا الشيء إلا بعد ما يقع كما يقولون الفاس بالرأس، عند ذلك يعرف الوالد والوالدة تفريقهما ولا يمكنهما تدارك، فات الأوان. ولذلك الله جل وعلا يقول للولد وقل رب ارحمهما كما ايش كما ربياني صغيرا. هي عرف الفائدة، ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنه صغير ما يدرك ولا يعرف، لكن ربياه على الخير وعلى الانضباط. كما ربياني صغيرا. نعم. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد. نعم، الله قد يسلط البلاء على العبد رحمة به لأجل أن يتربى ويتقوى ويعرف التحرز ويعرف كيف يضبط نفسه، يبتليه الله سبحانه وتعالى، يبتليه بما يكرهه، وهو في النتيجة والعاقبة خير له. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نعم. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. نعم، في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسد ذلك عليه دينا، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد عليه دين. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، هو الذي يربي عباده سبحانه وتعالى، ثم بعد تربية الله لهم الوالد، الوالد يربيهم أيضا. نعم. وقد جاء في الأثر إن المبتلى إذا دعي له اللهم ارحمه يقول الله سبحانه كيف أرحمه من شيء به أرحمه، من شيء به أرحمه، يعني ما أوقعت عليه وإن كان يكرهه فهو رحمة، رحمة به، رحمة به. الله حكيم عليم، يبتلي بالخير والشر، والمؤمن يبتلى. هل يبتلى لأن الله يبغضه؟ لا، الله يحبه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فهو يحبه، لأن عاقبة الابتلاء حميدة، وأما الاستدراج عاقبته سيئة. نعم. وفي أثر آخر إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها كما يحمي أحدكم مريضة. إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه، إذا صار عندك مريض تحميه أنه يتناول ما يضره من الأكل والشرب، وإن كان هو يريد ذلك لكن تمنعه من ذلك لئلا يضره هذا الشيء. الله جل وعلا أرحم بعباده، قد يمنعهم وقد يصيبهم بأشياء وهي خير لهم. نعم. فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه. نعم. كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله. الله جل وعلا جواد ماجد، جواد كثير الجود والعطاء والبذل، ماجد من المجد، جواد ماجد من المجد. هناك من هو جواد لكنه ليس ماجدا، وهناك من هو ماجد لكن ليس جوادا، الله جمع بين أنه جواد ماجد. نعم. وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. الله يجود على جميع الخلائق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، تكفل الله برزق كل الدواب، كل من يدب على وجه الأرض الله تكفل برزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، تبيت ما عنده شيء إذا أصبحت طلبت الرزق فوجدته، يسر الله لها، الله رزقها سبحانه وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو يعني تذهب في الصباح خماصا يعني جائعة، وتعود في المساء بطانا يعني شبعان، بما عند شيء في البيت ولا تحمل شيء، لكن إذا خرجت ذهبت هنا وهناك الله يرزقها سبحانه وتعالى ويسر لها. ولاحظ أنها تغدو وهي طير تغدو، ما تبقى في أوكارها تقول يجيني الرزق وأنا في وكر، لا، تذهب تطلب الرزق، الله ألهمها ذلك، تعلم أن الرزق ما يأتي إلا بطلب، فهي تطلب الرزق، وهي بهائم وهي مخلوقات، قد تكون مخلوقات ضعيفة جدا لا تقدر على حمل رزقها. طيب الذرة ما تقدر على حمل الحبة، منين تأكل إذن؟ الله يرزقها، الله يرزقها سبحانه ويمدها، بث الأرزاق للمخلوقات في الأرض، كل يأكل على مائدته سبحانه وتعالى، وهذا لا يكلفه شيئا لأنه غني سبحانه، هو الغني، لا يكلفه أنه ينفق على هذه المخلوقات. يوميا ويشبعها، لا يغيظ ما عنده سبحانه وتعالى، خزائنه ملأة. فكل هذه المخلوقات تعيش على رزق الله جل وعلا، وهي ما عنده شيء لكن الله يرزقها، كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. نعم. فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية. نعم، بالأوامر، الله أمر بالصلاة والصيام والجهاد والهجرة، أمر بالأعمال الصالحة وإن كان فيها تعب وفيها مشقة، لأن عاقبتها حميدة. والعبادة نعمة، أول ما الإنسان يمارس العبادة قد يتشق عليه، لكن إذا داوم عليها فإنه يتلذذ بها ويرتاح، يرتاح بالعبادة إذا روض نفسه عليها. نعم. فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية. نعم. لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد. الله لا يحتاج إليهم، هو الغني الحميد، ليس بحاجة إلى خلق. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو أمرهم لمصلحتهم يعبدون، هو لا يستفيد من عبادتهم، غني سبحانه وتعالى، لكن هم المحتاجون إلى هذه العبادة. فمن رحمته أنه أمرهم بها لأنها مصلحتهم وخيرهم، نهاهم عن الشر لأنه ضرر عليهم، وإن كانت نفوسهم تشتهيه لكن هو ضرر عليهم، فحماهم الله منه. وقد يحمي الله جل وعلا أحب الناس إليه من الدنيا، يحميه منها، ولا يكون معه من الدنيا إلا شيء يسير، يكون فقير، الله حماه من هذه الدنيا رحمة به، وأعطاها للكافر وهو يبغضه، لأن هذا تعذيب له في الدنيا. فليس المنع والعطاء دليلا على الرضا أو على البغض، وإنما ابتلاء وامتحان من الله، وقد يكون هذا لمصلحة العباد. نعم. لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخل. ولهذا يقول سبحانه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد، ما تزيد طاعتهم في ملكه شيئا، ولا ينتفع الله بها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم. لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. لكن لحكمته أنه يمنع عنهم بعض الأشياء ويحميهم من بعض الأشياء، مثل ما يحمى المريض من بعض الأطعمة والأشربة لأنها تضره، وهو يشتهيها لكن تضره. نعم. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها. نقص عليهم الدنيا وكدرها، الدنيا فيها منغصات، فيها كدر، وهذا لمصلحته، هذا لمصلحتهم من أجل أن لا يطمئنوا إلى الدنيا ويركنوا إليها، ليتعلقوا بالآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره. قد يقول بعض الجهال أو بعض المغفلين، لماذا الكفار يرحلون بالنعم وعندهم البيئة الطيبة وعندهم كل شيء موفر لهم، والمسلمون في حالة ضيقة وفي حالة؟ هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله يستدرج الكفار، يستدرج الكفار ويعطيهم استدراجا لهم، ويحمي المؤمنين ويمنع عنهم كثير من ما يشتهون رحمة بهم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله يعطي الكافر ويوسع عليه، لا لمصلحة الكافر بل لمضرته، من أجل أن يتمادى في كفره، من أجل أن يتمادى في كفره. لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون من رحمة الله، آيسون من العاقبة الحميدة. فالله جل وعلا يستدرج الكفار ويعطيهم ويمكنهم من الصناعات ومن الأمور لأجل أن يبطروا ويغتروا بأنفسهم. فالعطاء والمنع لحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فساقهم إلى ذلك بسياط الامتحان فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. نعم. العبرة بالعواقب لا بالواقع المعاش، إنما بالعواقب. فما هي العاقبة؟ أن تنظر إلى العاقبة لا تنظر إلى الحاضر. نعم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به. ويحذركم الله نفسه، الله رؤوف بالعباد. نعم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به. نعم. كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إيه، فهو حذرهم نفسه لرأفته بهم ورحمته بهم، هو لبغضه لهم. نعم. قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به. نعم، حذرهم نفسه عقوبته وبطشه وأخذه سبحانه وتعالى. نعم. فصل: ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، كان لهما ضدان: الضلال والغضب. نعم. فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة. نعم. في سورة الفاتحة فرض الله علينا قراءتها في كل ركعة من الصلاة، وهي دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم في الآية الأخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، كفى بالله عليما. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فأنت تسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، وفي مقدمة هؤلاء اليهود، عندهم علم لكن لم يعملوا به، عندهم التوراة والإنجيل ولم يعملوا به، عندهم علم من غير عمل. هؤلاء مغضوب عليهم، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، غير المغضوب عليهم. ولا الضالين، من هم الضالون؟ هم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم، يعملون بدون علم، هذا ضلال. لا بد أن يكون العمل مبنيا على العلم الصحيح، أما إن كان مبني على غير علم فهو ضلال. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، مقدمة الضالين. أنت تسأل الله أن يجنبك طريق الفريقين، الذين عندهم علم بدون عمل والذين عندهم عمل بدون علم. تسأل الله أن يهديك صراط الذين عندهم علم وعمل، وهم الذين أنعم الله عليهم. نعم. وهذا في كل ركعة من صلاتك لأهميته وحاجتك إليه. نعم. فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه. وبالله التوفيق. هذا ما تضمنته سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، ولذلك صارت قراءتها في كل ركعة ركن من أركان الصلاة. نعم. فصل. إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة، والمقصود به التنعم، والمقصود به التنعم بالمراد المحبوب، فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته، فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركة، كما أن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف. نعم. ولكن وقع الجهل والظلم من بني آدم بجنسين، بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة. نعم. طلبوا بهما النعيم، وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده. ضده. وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده. نعم. ففاتهم النعيم من حيث طلبوه وآثروه، ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. نعم. وبيان الله ذلك. الله لم يكلنا إلى أفكارنا وإلى علمنا، وإنما بين لنا سبحانه ووضح لنا طريق الخير وطريق الشر، وبين لنا من هم الذين يصلح العيش معهم ومرافقتهم، والذين لا يصلح العيش معهم ولا مرافقتهم. كل هذا في سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة. نعم. وبيان ذلك أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها دينا أو لا يتخذوها دينا، والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين إما أن يكون الدين بها دين حق وإما أن يكون دينا باطلا. نعم. فنقول النعيم التام هو في الدين الحق علما وعملا، فأهله هم أصحاب النعيم الكامل، كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع كقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أين صراط الذين أنعمت عليهم؟ سألت الله أن يهديك طريقة وأن تكون معهم الذين أنعمت عليهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، والضالون الذين يعملون من غير علم، من ذلك الصوفية وغيرهم يعملون من غير علم، تركوا الكتاب والسنة وراحوا مع المواجيد ومع الفناء ومع اصطلاحات الصوفية، تركوا الكتاب والسنة، نسأل الله العافية. الله جل وعلا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا عذاب القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى ما يشوف. ليه؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم. وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، في أول سورة البقرة، في أول سورة البقرة ذكر أن الناس على ثلاثة أقسام: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هؤلاء هم المنافقون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإيمان والإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق والعياذ بالله. نعم. وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وفي الآية الأخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة البقرة. نعم. من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهدى الله هو كتابه المنزل. نعم. وقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار هذا وصفه لفي نعيم، لأن وصفهم البر والعمل الصالح، وإن الفجار لفي جحيم، من الفجور، فجار من الفجور وهو الكفر والمعاصي. نعم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم. والقرآن مملوء من هذا. نعم. فوعد أهل الهدى والعمل الصالح، وعد فوعد أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة. نعم. ووعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة. نعم. مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وتضمنته الكتب، ولكن نذكرها هنا نكتة نافعة. يكفي نقف عند نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجب على الوالد أن يوقظ ولده لصلاة الفجر وأدائها في المسجد عند بلوغه 7؟ نعم، يذهب به إلى المسجد ليربيه على الصلاة وعلى الخير. نعم، هذه التربية الصحيحة، ولا يتركه في فراشه، هذه تربية سيئة. نعم، وقد غش ولده ويريد الرفق به ويريد الرحمة به، غشه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الكذب على الأب لأجل مصلحة البيت لئلا تكون مشاكل؟ ما أدري وش المقصود الكذب على الأب أي شيء. نعم، الكذب ما هو طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقال للشيء يصيب العبد أنه ابتلاء أو يقال أنه رحمة؟ هو ابتلاء وفي نفس الوقت رحمة، ابتلاء وهو رحمة أيضا، أن الله لما رحمه ابتلاه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الله هو الجواد والماجد، فهل يجوز التسمي بجواد وماجد؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، الاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك في الحقيقة والكيفية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أترك ولدي في حلقات تحفيظ القرآن أولا ليتعلم القرآن، أم آتي به لدروس العقيدة والأحكام أولا؟ اجمع بين هذا وهذا، خل في حلقات القرآن في وقته، وخل يحضر الدروس المفيدة النافعة في وقت آخر. نعم، والوقت واسع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكون العبد مفتونا بالعبادة؟ العبادة ما فيها فتنة، فيها خير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للمسلم أن يدعو الله بالهداية للصراط المستقيم في سجوده، أم أنه يكتفي بطلب الهداية في قراءة سورة الفاتحة؟ هو قراءة سورة الفاتحة دعاء، هو دعاء، ولا تقرأ، يقرأ القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا راكعا أو ساجدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقال أن لله تعالى نفسا كما في قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه؟ نقول ما قاله الله جل وعلا: الله له نفس، يحذركم الله نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة النوافل للمسافر في الحرم إذا أتم صلاته خلف الإمام؟ طيب، إذا أتم الصلاة يأتي بالراتبة، إنما إذا قصر لا يأتي بالراتبة، أما إذا أتم فيأتي بالراتبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول بعض الفقهاء رحمهم الله قاعدة: من عمل عملا يعامل بنقيض قصده، كمن يلبس الشراب لكي يمسح عليه ولا يتوضأ، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لكن الفقهاء يقولون: ولا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس لأجل أن يمسح، بل إن كان محتاجا إلى الشراب يلبسها، وإذا جاء الوضوء يشق عليه نزعها يمسح عليها، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فهو لبسها لحاجته إليها، فإذا جاء الوضوء الله جل وعلا يسر عليه بأن يمسح عليها، يكفي هذا عن غسل الرجل، هذا من سماحة هذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يذكر بعض الناس أن قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أن المراد بالرضا هنا القناعة، أي لن يقتنعوا بدينكم، واحتجوا بأن الإسلام أباح الزواج بالكتابية وكذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة إلى تفسير هؤلاء، القرآن مفسر من مئات السنين، فنرجع إلى أمهات التفسير ولا نأخذ بتفسير جديد أو قاله من ليس من أهل العلم. تفسير ولله الحمد، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه التفاسير العظيمة الجليلة التي نرجع إليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من حجز مكانا في الصف الأول في الحرم ثم انطلق ليسعى بين الصفا والمروة، هل يرجع إلى مكانه؟ نعم، من حجز مكانا ليذهب يتوضأ ويرجع، ذهب ليلتقي بأحد ويرجع، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى هاجرنا معك، علما أنه لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق رضي الله عنه، فكيف يكون ذلك؟ لحقنا به يا أخي، لحقنا معه به هاجرنا معه، هذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لدي غراب حبسته وقمت برعايته وإطعامه، فما حكم ذلك؟ وش فائدك من الغراب؟ وش فائدك أن تحبس الغراب؟ أطلقه، ما في فائدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التصفيق والتصفير؟ يقول: ما حكم التصفيق والتصفير؟ الصفير. نعم. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هو الصفير والتصفيق، لا يجوز هذا. تصفيق للنساء خاصة، إذا نابكم شيء في صلاتكم هل تسبح الرجال ولتصفق النساء؟ التصفيق تصفيق للنساء وليس للرجال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يسأل عن كتاب روضة العقلاء لابن حبان، هل يناسب طالب العلم المبتدئ؟ نعم، طيبة، نحن قرأناها، قررت علينا في المعهد العلمي محل المطالعة، نقرأها مطالعة وفيها فوائد عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز إجابة المؤذن في الإذاعة؟ إذا الأذان الحي تجيبه، الأذان الحي تجيبه، أما المسجل هذا لا، ما يعني أجزم أنه يجاب لأنه ما هو بحي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قولهم أخرجه الترمذي ورواه الترمذي وصححه الترمذي؟ أي نعم، هناك فرق بين التصحيح وبين الرواية، الترمذي يروي الصحيح والحسن ويروي الضعيف، ما هو على حد سواء، ولكنه يبين رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ولذلك سمى سنن الترمذي سمى الجامع، جامع الترمذي، جامع للحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما صيغة التسبيح بعد الصلاة المكتوبة؟ هل يجمع بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أم كلا على حدة؟ كله سواء. يعد الله سبحان الله مثلا 33 مرة، يعد البقية كل واحدة 33، يقول تمام 100 لا إله إلا الله له لا شريك له، سواء عد كل كلمة على حدة أو عدهما جميعا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا صليت نافلة الفجر في البيت، إذا صليت راتبة الفجر في البيت ثم أتيت المسجد قبل الإقامة، فهل أصلي تحية المسجد؟ إذا أردت الجلوس صلي تحية المسجد، نعم على الصحيح. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقضي المريض الصلاة إذا طال به المرض؟ صلي على حسب حاله. صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. صلي على حسب حاله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من المعلوم أن الصفة لا تدعى كقولهم يا وجه الله، ولكن كيف نقول في الحديث برحمتك أستغيث؟ هذه ما هي بدعوة للصفة، هذا توسل إلى الله بالصفة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا وسأقيم 5 أيام، فهل أترخص برخص السفر؟ إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام انقطع السفر، فتصلي صلاة مقيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن المصلي لا ينصرف من مكانه بعد الفجر والمغرب حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات؟ يقولها سواء وهو جالس في مكانه أو يقولها وهو يمشي أو وهو راكب، المهم أنه يأتي بها ليحصل على الأجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا يتكلم عن نفسه، يقول أنه يشاهد المقاطع المحرمة ويستمني، يقول فما كفارة ذلك؟ توبة. كفارة التوبة ولا تنظر فيها، لا تنظر فيها، أبعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته أنه حصل منه الطلاق وهو شاك في حصوله، لكنه قال ذلك غضبا. هذا يراجع أحد القضاة ولا يأتي لدار الإفتاء، وفيه مكتب خاص للطلاق يسألهم عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يقول بعضهم يحتج بهذا الحديث على أنه لا يحتاج الطفل إلى تعلم العقيدة حيث أنه يولد على الفطرة، فما الجواب عن ذلك؟ يعني واللي تعلموا من المسلمين كلهم مخطئين؟ شو الكلام هذا؟ لا بد من التعلم، ولا يكفي أنه يكون على الفطرة. كيف يعرف الصلاة ويعرف الصيام؟ يعرف من الفطرة. كيف يعرف الحج والعمرة؟ أعرف ولا بالتعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: انتشر برنامج للتدبر في بعض يقول حلقات التحفيظ، وهو أن الطالبة تفكر في السورة أو الآية وتستخرج المعاني منها، يقول ويطالبونها بالرجوع إلى بعض كتب التفسير، يقول فما رأيكم بهذا البرنامج؟ هذا شاق على الطالبة والطالب، أولا يحفظ القرآن ويدرس القرآن، ثم بعد ذلك يطالع في التفسير أو يتعلم التفسير. بعد ما يخلص من حفظ القرآن وضبط القرآن يرجع للتفسير. أما أنه يخلط بين التفسير وبين تعلم القرآن، نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه كان مسافرا بالطائرة وهو على جنابة ولم يجد ما يتيمم به. يقول كان مسافرا بالطائرة وهو على جنابة ولم يجد ما يتيمم به، ففتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، ولما وصل المدينة اغتسل من الجنابة فأدرك صلاة العشاء في الجماعة ونسي قضاء الصلوات الفائتة، ومرت أيام حتى تذكرها، فيقول فماذا يعمل؟ فهل يقضي الصلوات؟ يقضيها، لابد يقضيها، نعم لابد يقضيها. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أخي متزوج وذو عيال وليس له مورد رزق، ووالدي ميسور الحال وينفق عليه في طعامه وشرابه ومسكنه، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ ما عليه حاجة، ما دام أبوه قائم بنفقته ونفقة عياله ما عليه حاجة، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لم يرد هذا، لم يرد رفع اليدين بين الأذان والإقامة، يدعو بدون رفع يدين، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نحن من بلد إسلامي تحارب فيه السنة الظاهرة كإعفاء اللحية ولبس الحجاب للمرأة وغير ذلك، والملتزم بالسنة يتعرض لمساءلات دائمة، يقول هل تجوز الهجرة من هذا البلد إلى بلد إسلامي آخر؟ هم تجوز، تجب الهجرة إذا لم يقدر على إظهار دينه، تجب عليه الهجرة إذا تمكن من الهجرة، تجب عليه وجوبا، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الواجب علينا عند تأخر نزول المطر؟ الدعاء، ادعو الله عز وجل، ألحوا بالدعاء والله قريب مجيب، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الأذان في المصليات كمصليات المدارس؟ طيب لا بأس، جماعة يأذنون المدارس أو غيرها، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تجب النفقة على الزوجة إذا خلا بها دون جماع؟ إذا عقد عليها وجبت نفقتها، إذا عقد عليها وجبت نفقتها، إلا إذا كان منع من استلامها، إذا منع من تسلمها فليس لها نفقة. أما إذا كانت يعني لو أرادها تسلمها فتجب نفقتها عليه، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه يصلي ويصوم ولكن تراوده الوساوس ويشك في الدين أحيانا، فماذا يفعل؟ تعوذ من الشيطان، تعوذ من الشيطان، الوسواس من الشيطان، أولا لا يلتفت للوسواس يرفضه، وثانيا يستعيذ بالله من الشيطان، وأيضا الأمر الثالث لا يهتم بالوسواس، لا يهمه الوسواس، يترك، نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول استأجرت مزرعة أزرع فيها البرسيم وأبيعه وأحصده كل شهر تقريبا، هل فيه الزكاة وكيف أخرجه؟ البرسيم ما فيه زكاة في نفسه، لكن إذا حصلت على دراهم من بيعه وبقيت عندك إلى أن تمت عليها سنة تزكيها، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، يقول ما سبب ذلك؟ شهوة، خشية أن تدب الشهوة بينهم فيربون على الابتعاد عن الفساد، الشهوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم تلحين ذكر الله؟ تلحين للغنى ما هو لذكر الله، تلحين ما يجوز فيه، ما يجوز في الذكر ولا هذا للغنى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل صدقة التطوع جائزة لأهل البيت؟ نعم. يقول هل صدقة التطوع جائزة لأهل البيت؟ ما فهمت السؤال، كيف صدقة التطوع؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا انتهت مدة المسح على الخفين وكان على طهارة، هل ينزعه أم يكمل المسح على الخف؟ لا، ما يمسح بعد تمام المدة، يخلعهما ويغسل الرجلين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ أحوط له إذا أمكن قراءتها للمأموم أحوط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول سائلة تقول أرضعت يتيما وعمره 3 سنوات وقد تناولت حبوبا تدر الحليب لأنني متزوجة. 3 سنوات عمره؟ نعم. ما يتغذى، هذا يتغذى بالطعام ما هو بحاجة للحليب. نعم، هذا رضاع كبير ما يأثر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول جبريل عليه السلام هل يصح أنه وضع الطين في فم فرعون حتى لا ينطق بالشهادة، وأنه لو نطق بالشهادة لرحمه الله؟ الله جل وعلا قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما تنفعها الشهادة عند الاحتضار، ما تنفع إذا بلغت الروح الحلقوم، ما تنفع التوبة ولا الشهادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول القيء في نهار رمضان من غير تعمد هل يفسد الصيام عليه القضاء؟ إذا غلبه القيء وتقي بدون اختياره لا يؤثر على الصيام، أما إذا تسبب في القيء فإنه يبطل صيامه ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يصح إثبات اسم الوهابية على أهل السنة والجماعة؟ ما هنا وهابية، هم أهل السنة والجماعة. وهابية هذه لقب اخترعه الأعداء لينفروا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ ما جاب شيء من عنده، إنما هو على مذهب أهل السنة والجماعة، هو حنبلي في الفقه وهو سلفي في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما الفرق بين النجش والمزاد؟ المزاد مطلوب، وأما النجش معناه أنه يسوم السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الآخرين، هذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول الصلاة في المصليات، يقول هل في إدراك تكبيرة الإحرام فيها أجر إدراك تكبيرة الإحرام في المساجد؟ كل صلاة سواء في المسجد أو في البر أو في المسجد إدراك تكبيرة الإحرام بالإتيان بها قبل السجود، إذا كبر للإحرام وهو واقف ثم انحنى للسجود أو انحنى للركوع فإنها أتى بها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول نحن نصلي ولكن نرى أن الصلاة لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، فما التوجيه حيال ذلك؟ لا تيأسوا من رحمة الله، صلوا وابتعدوا عن الفحشاء والمنكر. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على